بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أحمده جل وعلا الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وأثني عليه الخير كله على أمره ونهيه وعلى شرعه وخلقه سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالحمد له جل وعلا كثيرا كما تفضل علينا كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالله أسأل أن يجعلنا من الهداة المهتدين، ويجعلنا من الذين يطلبون العلم لوجهه، لا يريدون به عرضا من الدنيا، ونسأله عز وجل أن يبصرنا بالحق وأن يمن علينا بالالتزام به وبالثبات عليه حتى يتوفانا وهو راض عنا، ونعوذ به من الضلالة بعد الهدى ومن الحور بعد الكور، كما نعوذ به من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إنه خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أيها الإخوة، كأغاني نتاغسي كننا في سيرة خير البرية، تغهون جوه سيرين سيران غندي سريك بوالله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى، عليه الصلاة والسلام. تعرسي كان نيهاك كي الله كمي فارك سيران كما صلى الله عليه وسلم. محمد المختار المصطفى asiram bi da sikandi nya haga ki allah ko mo muhammad sikandi ko me yemme ke ba allah ra sugandi tag hondo me na ga faran na gundo nabi nyin ka gunda ay mera ke ko te allah ri sugandi kya ga ta ri sikandi nga fare ke siran nga ni sallallahu alaihi wasallam faren siran nga ko garabu ga dangi mo be aligintenga hinu benu kamma kenni fare ke brenye nawtu gelli fare mbreem panamunga annabi sare akhayinde ahergoe agani bagambankaru allah mbati mogo adigamu agollu taqriratuhu akotanu akuru sahabanu bingonge Allah gana dungay nya bakki maga fare nya kumbi ngonge Allah gana dungay nya bakki maga siranga kesuutu digamen danga kama wa kundu suwadangi doi insha Allah sirake garangendi ani muhammadiya ani ahmad ani al-hashir ani al-aqid nabiyul malhama abul qasim رسول الله نبي الله عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد الله ابن آمنة خير البرية. والله العظيم والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. محمد أحمد الحاشر العاقب نبي الملحمة أبو القاسم الله فارق الله عن نبي نمي الله كمي عبد الله رمي آمنا رمي لكن بجبان اللمي آمنا بجبان اللمي عبد الله تقون انجو هوسر فاركي كندو صلى الله عليه وسلم فاركي ساري ربيعة تمونا نغني عاشر لفضيل لربيع الأول. ربيع الأول عام الفيل النبي قال كي دون عنوان أين النبي؟ النبي نيانكي النبي نيانكي هكذا النبي نيانكي النبي نيانكي أنا دو النبي نيانكي كيف قال إنك النبي نيانكي خواني النبي نيانكي يقيم بتلي النبي نيانكي النبي نيانكي تمونا فارن قال كي دعنا قد عليه الصلاة والسلام كن ينجم متورة سينة عرب نونا إني سينون كنت نكو كل لندن بان تورة سينة كنكرو سينة وا إلى آخره سنين جن كان واقع كنت نكو دامه مانغو غوره كن سينة أني بيمما غوره كن سينة أني نانغالو رو سينة أني كاكورم بوسي سينة أني إلى آخره المهم تورة سينة النبي قال دونا نغني تورة سينة قال الله كما قصة غرابة تنغا أبرهتو قصة غرابة تنغا أسجران كاتو إن شاء الله النبي نيانك تمونغاني فارنغا ساري لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره كيا بانغانتين نندي النبي نيانك تموندو فيلونياني tenen ngam goda fajir ngam nabi ga sare kenya ngemme april qaso ntambilenga nisan agani april tambille annabi ridnadi april tambille asami'atum kuma dalla ko mo nyago ga ken ga lagani du maka nene maje nga yaqulna ti ken april menya ila akhirih ah allah ga no tanga المهم ديغامو دان دان دو هاغير الله كومو فون واير توانو ند ميك ها كامان دي كوندو نياني فون وانو غاير مي سول مجمع عليه فاركي كان جاري تنغني هذا اتفاق اسوغ ماري فيو باني ما باني سوري ناندي فارن جاري كوت تانون اغاد تنغن كوت النبي ري دونادي كوتا بي توغن ني تنغني النبي ري دونادي كني واضح الحالي tenenge ko embi tahillandi ngani tenenge annabi dunadi kenya hadithanga muslim bange abi qatada radiyallahu anhu arab lemme likata annabiya na annabi tirni tenenge ngoda sumenga farenti jare ken goda ira ngande ngada bari ngamma ken goda sine be farenga saran gondi agani mujma'an alayhi tuaro do mera ture sinan farenga sare intabe ayuha zalim ko da be annabi garadi mujma'un alayhi sine be ga saran gondi mujma'un alayhi kan goda tenenne kan jine amul fil farenga durano ko me so gindenga ke be karanga kaso ke an kaso mbane he fotana wono wakatay kaso be annabi garano gondi dunaji odang ibn abul ibn أبي العز الحنفي رحمة الله عليه ورجوزا كما أرد كم فناكياكو نندي فارنا أسار في عاشر الفضيل ربيع الأول أتي فارك سارة النبي ينقي تموني النبي ينقي تمو فارك لدنادي النبي ينقي تموني لكن مشهور بكنا عند سؤالين دعري مشهور nanti fare intabe digampa gane na fillo ambange ona kaso gane gane hinane thumma kota ke gadi gane nga ona riken naka annabi nyanke kaso be fare ngaran gondi anda fahamu nanti kota ke nge mujmaun alayhi aswange mali sine be gane ni mujmaun alayhi kudande baga kaso ngararo kota ngonti beka kota ngonti kaso nda kan kota ngonti ni aro kan kaso ni kudande ba donko baga gillere karang saso na kaso ke naka kazuhana adigamen baga kenya karanga gana nabi nyanke ibn abil aziz al hanafi rahmatullah alayhi ibn abil aziz al hanafi rahmatullah alayhi urujuzat al mi'iyan kama atan nabiri annabi nyanke tamunyai kenyani rabi' tammu fi ashir li fadil rabi' al awwal am al fili annabi nyanke tammu annabiri kenya al muhim digamen bago maga annabi nyanke ابن ابي العز الحنفي اراكو اكن غرغر مذهب بي نندي النبي اريدنا دي النبي نانك ربيع الاول فار اللي دنا دي كي غسوا نغون اكن ترك اللي نكي ارو بنو غرا ورابتين او كو غانا دا يبتين والبعض من العلماء يقولون اذا الله رد فار غري غسوا بنغون ارقم بو دونغون نغون اما هو ثبتني طيب توانو نيغونو دي النبي عليه الصلاه والسلام اذا صار محرم وغاتني قسنه وهنا ومننا قسنه بتكونك قسنه قوله النبي نيانك قوله جيميني هانا قسنه قوله النبي نيانك قوله جيميني هانا جيميني لغاري saban pana saban lagare sun qaso mina qaso nagan qaso bana anna qaso mbu iskali da Allah ko tayyib fonu to kura kenda don ko non onda to gare qaso be Allah rat fonu ti ari rabi an wonya annabi nyanke fonu ti la muharram agan qasanne ida annabi qasanne ay akota be gane ashura muharram tammu itari durali kenya والبعض يقولون إذا فار اللي صفر نغني الصحيح دقام بناك يعني فارنها أقر قصو بيدنا نغني يعني ربيع الأول ربيعنا الأول فار اللي كنا والله أعلم هذا هو الراجح والصحيح هناك بعض من يقولون نندي فار قصار ربيع الثاني ربيع الثاني إذا فار اللي كنن عند وري دون قم بقى خصون كارم وانت كوتاي فوندي النبي نجك دعاملي قصنة دعاملي النبي نجك قوان إذا ما سوي غادي توارو كنتي به حكا غرادي قصو كبي أجا ساران قوان ورا كوتان دو تنين إجماليا ورا سين دو عامل فيلي إجماليا كان قصوني ما كوتان دمبي kan ko tan girgene qasondi me ko tan del lakay ban fonuti farali rabi'a tamunyen digam faro kuna ro kiyay fonuti farali rabi'a intabe tenen yalla biri kiyay mujma'an alayhi wadih kanchine amal fil wadih kan qaso ira me so ganon muharram safar rabi'an alawwal ربيع الثاني وغسونا غاديا واضح كونو غاغت الربيع الاول عند وري يرميكو دا اريغيك قسون دا كان كونت ربيع دا كان كونت يسوغي ما دا نتي ربيع غموكو يمن كونو غاتي ربيع النبي نيانكه النبي نيانكه رو كان كو داني يغار ميكو دان فوند النبي نيانكه بيتا تامون دي نيانو كونو لوكي مذهب واي فوند لا annabi nyanke tamundo fillo nande annabi nyanke tamundo fillo faral li dunari kenyai kyan mashhurum ibn abil azz al hanafi rahmatullah alayhi arakeko imam bu makin gondi lakinnamal mashhur thani ashrihi kyan ho bangande lakin o gamile ne kata kebe ar rabi'a tamunya no kon digame tanawanonga ابن حزم حديث دونكون ايتي النبي نعم ربيع الاول اريكن لكن ابي دسبون ابن حزم ibn hazmu owatu ibn hazmi rakya jitandi nanti annabiri annabi nyanke segunye wallahu alam annabiri kantan dambe gaidura da haqqati me kutande lage baige fonu di annabi sare kiyenyari fonu ta sare uronyanogol fonu ta sare kiyenyari fonu ta sare uronyanogol lakin abu fatima di heddallemmo yagara gado ibn abil azz al hanafi nanda annabi alayhi salam asare kiyenyanogol wa jamaahir ahli al ilm inakiyakam tuwaro jaman nakiyakam nanda annabi ari kiyenyanogol ni fajri nyen annabi ri kiyenya durano gondi faren chare fajri nyen annabi alayhi salatu wassalam andari mo ngari aga sare kota be aga sare gaso be aga sare qasunda ngota mbake be aga sare haqqati be li andi fam maga gemu nya horu karanga kota kero sine wa don ko nya fonu karanga qasunuku wa qasunda kan kota yani irgeke kadalikuma sare kan ngat no anda su bangan dem bugu inshallah فارك سارين كان عليه الصلاة والسلام حين أبيه حان حين أبيه حان يعني محمد بيتجا سارنا عبد الله فادي أما هابني دوكان أما سرني كان قاتني بابا أما سرني كان قاتني بابا يا من أنغرام بانيا كان كتكن أفويلنا الله ركوتون يا من أم باعن تان كان كتكن أفويلنا الله ركوتون والله العظيم محمد ما سرني كان قاتنا دعى يا أبتي يا أبتي يا أبتي لا فابن قرى النبي سارينا كان ألم يجلك يتيما فماذا فآوى والله العظيم محمد أصار يتيم فابنتن على يتيم هذا مر من نقول دي كيف فواك كرابلا ين كان إن كأغلى يتيم يوتني كبان يعني هبقي دار مر من kambin do idi serebe fibe saaga gana kara inati kendangani yatim faabe gana kara yatim to gonta walla al muhim har mare mu yatim ngani kebe ampa kara kembre amma kinye balaye amma balaye al yatim awon kadra ja korenni ampa ngara ngamma won amma sare imbe tayib ono kin to al yatim no on Allah ko wa huna aidha khilaf ghayr bain al ulama ya la annabi sare haben kara أسارين كان أو أسار هلان هابين بكرة صحيح والراجح محمد عليه الصلاة والسلام أجن سارني هابين فاجا كان عبد الله والبعض من العلماء يقولون إتلا إتي بعد ولادته عليه الصلاة والسلام عبد الله أجرى دناورة المهم عبد الله هابك محمد حابا عبد الله أنا قال لي سرم بوغان دنيا كتا النبي كسم عبد المطلب أنا رم من جوغالا كارين عبد المطلب رغارين يعني على كارين يعني عبد الله أنا من دم دا بوغوتي أنا من دم دا بوغوتي فارك ها بكرا أو يوم التمبل أرو سينو كارغون رها بك عبد الله كرا أو يوم التمبل أرو سينو كارين إذا تجارني شامي ني ينغا أرو قريش غانكو إرين دينغا كيلندي واتندا أكاتو Madina kilendi ada muru setege ini wara ina to yenda bari negarum bange bani najar idunge araga negarum bange na toye atoy katibi chaga sahana ara khasunya negarum bange madina ni yenga allara ayon killaga abdullah karake mogadi kebra uyunga tampille aro sino karagi habe ke suno sirisiri sunom bo hore abdullah kallen dangal mame ti abdullah kallen asuno sunon bo hore wa kadhalikum amame ti abdullah kallen ma katere kundu allah komo keta gay me nga sogene ma kata ta gay nga ga jonko ini sawab nga gillalay khata nga gilloy wanya gana bo sonna bil haqq wa yamunna alayna بالالتزام به وبالثبات عليه حتى يروفانا وهو راض عنا ونعوذ به من الضلالة بعد الهدى ومن الحور بعد الكور ونعوذ به من الفتن ma dhahara minha wa ma batan wanya gana ta tawon ngai surunga na bang kutun kan langa agan no ora ka watun jara agan na afia nyang ora ka kamma agan no sudur ti sudur i sudur nenga innahu sitir innahu sitir innahu sitir subhana rabbik rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين.